تفسير الآية 69 من سورة الأنفال يقول تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أي لقد عفوت عنكم أيها المسلمون فيما فعلتم من أخذ أسرى قبل أن تثخنوا في الأرض، وأبحت لكم الغنائم فانتفعوا وتمتعوا بالتالي إذن من الذي غنمتم من غنائم عموما بعد هزيمة عدوكم، والتي منها الفدية المالية في مقابل إطلاق سراح الأسرى، فهي حلال أي مسموح بها لكم غير محرمة أي غير ممنوعة، وهي طيبة أي نافعة لا ضارة، فإن الممنوع بسبب ضرره هو الانشغال بأخذ الأسرى والغنائم قبل الإثخان في الأرض، لكن إن هزمتموهم فخذوا ما غنمتم فهذا حلال طيب لكم. قوله تعالى: واتقوا الله أي وخافوا الله وراقبوا وأطيعوا واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، والتي منها أثناء الحروب وجمع الغنائم وتوزيعها والانتفاع بها، وكونوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، أي إن الله حتما بالتأكيد بلا أي شك كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه، ولذلك غفر لكم ورحمكم.